الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ما زلنا نواصل مسيرتنا مع ما جاء ذكره في القرآن الكريم وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيوانات وحشرات. واليوم سنمسك بشيء آخر جاء ذكره في القرآن وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا إنه الهدهد. حديثنا اليوم عن طائر جاء ذكره في القرآن وفي السنة، ألا إنه الهدهد. احنا خدنا الحياة بزواحف على الأرض خالص، هناخد النهاردة في السبب الطائر. ما هي كده ننتقل من أسفل. لم تذكروني، نعم لم تذكروني. الحياة دي بيبقى نوع من أنواع الأمراض بيسموه بهذا الاسم. طبعا مش معنى ان انا نفيت المرة اللي فاتت ان رقية الحية، زي ما قلت ان في حديث بيقصد به ان رقية الحية لو لدغت تترقي بالفاتحة كما فعل ابو سعيد الخدري واقره النبي صلى الله عليه وسلم، هذه رواية قلنا. لكن انا قلت ان في نوع من انواع الامراض بيسموها كذا. هذا النوع من انواع الامراض هو عبارة عن بثور لها رؤوس بتخرج في جسد الانسان، ما تقدرش تسميها دمل ولا تقدر تسميها حم نيل، لان بيبقى ليها رؤوس عامله زي رؤوس الدبابيس، شك كده في الجسم، ودي بتطلع للاطفال كثيرا كثيرا، ودي ليها رقيه في الاسلام طيبه جدا. هذه الرقيه ان حضرتك كما جاء في صحيح البخاري بتيجي على اصبعك اللي هو المسبحه ده وتروح بلو بريئك، بلو بيه بريئك، وتروح جاي على ارض فيها تراب وتروح حاطط اصبعك، هيطلع بالطبع في ايدك لان ايدك مبلوله من ريئك، هيطلع في ايدك بعض التراب، وتروح جاي على البثور دي وماسح وانت بتقول الاتي، وده كلام علمهم للنبي عليه الصلاه والسلام والحديث صحيح البخاري، تقول بسم الله تربه ارضنا ريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. هتروح، أنا بجرب، أنا جربت دي، مش عايز أقول جربت، أنا عملتها فعلا مع ابني لما جاءوا شيء يشبه هذا، والحمد لله رب العالمين. سبحان الله، يمكن ما مرت ساعة إلا وكانت المسألة، ودي أثبتوها علميا إن الريق بيبقى من أرطب ما في الإنسان، رطب، والتراب كذلك. يعني انت لما تبقى حران ها ولا الجو حر بتنزل تنام فين؟ كل ما تنزل على الارض كل ما كانت الايه نسبه الرطوبه والبروده اكتر، فبتاخد من ريقك اللي هو في نسبه رطوبه والتراب اللي هو في نسبه رطوبه، واللي في الجسم ده فعلا محتاج لايه؟ للرطوبه، لان هو كله حراره. تفعل هذا مع ذكرك لله رب العالمين بيتحقق الشفاء بإذن الله. بقرر الدعاء تاني بتقول بسم الله تربة أرضنا ريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا إن شاء الله تعالى. يعني بعد ما تلاقيه بقى رأى يعني ما تقول جزء بشوف الريق بقى والتراب، لا بإذن إيه بإذن ربنا. لك ممكن تعمل كده والله لم يأذن بعد بالشفاء وبرضه ما حصلش حاجة، ما تقولش الشيخ ضحك عليا، قل ما زال الله لم يأذن لسه ما جاش الوقت. ماشي يا شيخ الحمد لله ذكرت. بعوز بقول احنا نتحدث الان عن ايه بقى، عن الهدهد. حقيقة الامر الهدهد جاء ذكره في القرآن الكريم في موطن، الموطن ده فين؟ موطن مشهور جدا في سورة الايه، في سورة النمل، في سورة النمل. وجي ذكره في جملة من الآيات تقريبا من الآية 17 أو 19 على ما أتذكر لحد مش عارف الآية 26 أو شيء من هذا القبيل. هم في المحيط هذا، في هذا المحيط، فوسط جملة أو في جملة من الآيات جاء ذكر الهدهد، بداية من قول الله سبحانه وتعالى وتفقد الطير، والكلام عن مين؟ عن سيدنا سليمان. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا فألقي إلى آخر الآيات. حقيقة الأمر لما نريد أن نتحدث عن هذه الآيات ينبغي أن نقول إن سيدنا سليمان كانت له دعوة، ودعوة هذه أن دعا الله قائلا رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فهذا الملك الذي يعني آتاه الله لسيدنا سليمان فعلا وقد حقق الله له هذه الدعوة ما أخذه أحد من العالمين، حيث أن الله سبحانه وتعالى سخر له الريح وسخر له الجال وسخر له الطير والحيوان وعلمه منطقة الطير والحيوان، يعني بأسلوب مبسط منطق كل هذه الأشياء التي تدب على وجه الأرض كان يعلمه سيدنا سليمان، بدليل أنه كما أشارت الآيات السابقة على هذه الآية أنه يسمع قول النملة ويضحك من قولها ويفهم ما تقول، وسرعان ما يقول رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. فكان من ملك سيدنا سليمان أنه كان مسخر له الطير، مسخرة لسيدنا سليمان يوجهها ويأمرها وهي من جند سيدنا سليمان سخرها الله له. القرآن يصور لنا فيقول تفقد الطير. ما هو التفقد؟ ما هو التفقد؟ قالوا التفقد هو التماس غائب. تبحث عن حد ايه غائب بس اسمه ايه تفقد. التفقد التماس غائب. وسألوا طيب هو سيدنا سليمان كان بيلتمس غائب، يعني عارف ان في حد غائب وبيلتمسه اللي هو مين؟ الهدود. طب بيتفقده ليه؟ او حس ان حد غائب ليه؟ البعض قال ان هذه من عادة اهل العدل من اهل الحكم والملك انهم دائما يتفقدون رعاياهم، يشوف الغايب ويشوف المريض ويشوف التعبان ويشوف المحتاج ويشوف كذا ويشوف كذا ويشوف كذا ويشوف كذا. ولذلك قالوا، شوف يعني عجب لي تعبير لبعض المفسرين، قالوا الهدهد مع صغر حجمه امره عن سيدنا سليمان، مع انه وسط الجيش وسط ملك سليمان يبقى ايه سبحان الله، ومع هذا لم يغب امره عن سيدنا سليمان. القرطبي بيعقب في هذا، بيقول وهذا يدلل على ان الملك العادل والحاكم العادل هو الذي لا يغيب عنه شيء من رعيته حتى وان دق وان صغر. فسبحان الله، ده كلام القرطبي مش كلامي، في ملوك وحكام ضيعوا بلدان وضيعوا رعية ورعيان. نعم، هدهد سيدنا سليمان يهتم بايه؟ بشأنه. احنا الآن البني آدم عند أهل الحكم له السعر، البني آدم مش الهدهد له السعر، ولا علاقة ليه، ياكل ما ياكلش، يشبع ما يشبعش، يلبس ما يلبس، ينام ما ينامش، يحيى ما يحيى، صلى الله في داهية، لا علاقة له بهذا. وكم من عشرات ومئات ملقاة في السجون بغير وجه حق، والحاكم قاعد منزه بياكل بيشرب مبسوط. أسأل الله أن ينتقم منهم جميعا، آمين يا رب. نعم، مصائب. فهدهد سيدنا سليمان بيهتم، وقال هذا من عادة كل سلطان وكل ملك عادل. سيدنا عمر بن الخطاب كان يخرج ليعس بليل، نعم يتفقد ليعس بليل، يبحث ويشوف الرعية، لما يسمع قول امرأة بليل بتقول شعر، تقول تطاول هذا الليل واسود جاذبه، يعني الليلة دي سودة، وأرقني يعني ما فيش نوم، ليه؟ ألا حبيب ألاعبه. نعم، مش لا. فسيدنا عمر ينشغل بامرأة ازاي تقول هذا الكلام وهي في دولته، مش يعني مش لاقي ونيس ولا راجل يهتم بامرها ولا يسيبها. النهارده قال اللي اتجوز اتجوز، واللي ما اتجوزش، واللي يزني يزني، واللي يعمل يعمل، كله سباح مداح. يلا، ويقول لك العدل والديمقراطية، بسم الله ما شاء الله. هم لو ما كانش في عدل كان حصل لنا ايه؟ والله انا مش عارف، لو ما كانش في عدل كان حصل لنا ايه؟ هيحصل لنا اكتر من اللي بيحصل لنا. سبحان ربي العظيم. فسبحان الله، سبحان الله، ازاي بقول شوف امرأة ويرجي سيدنا عمر يعلم البيت وبالصباح يرسل، اليس لك زوج؟ تقول لي زوج. طب ما دام ليك امال اين هو؟ قالت ارسلته في الجهاد منذ 6 اشهر. 6 اشهر مطلعه في الجهاد وسيبنا انا، وسيبنا انا. عمر يتألم ويرسل لحفصة يستشيرها، يا حفصة كم تصبر المرأة على فراق زوجها؟ تقول له يا أبتاه 4 اشهر لا تزيد، خلاص بعد 4 اشهر صبرها بينفد. روح منزل مرسوم قرار رسمي انه لا يتغيب جندي في الجهاد اكثر من 4 اشهر، يجي وروح له بديل، وروح له بديل. ولذلك انا مش من الاشياء اللي عجبتني جدا وصورت لها وانا في المملكة العربية السعودية، لقيت حاجة غريبة جدا، في ناس بتتمنى لما تضيق بيه الحال يتمنى يخش السجن في السعودية، يبقى عايز السجن، موفور له الاكل الطيب والماء الطيب، يعني بره يمكن في ناس بتشرب الماء المعيل، في السجون بيشرفوا لهم ماء معدنية يشربوها جوه، ماء الاكل الطيب والماء الطيب. والشيء الغريب العجيب اللي اكتشفته ان لو الراجل متزوج يجيبوا له في الزنزانة مراته كل يوم خميس وجمعة، هنا بقى المساجين الرجاله بيتجوزوا بعض ها ومحدش ده ريال الله، وقاعدين يتكلموا بالعدل والديمقراطيه. عدل وديمقراطيه الله يخربوكم دنيا واخره، في العدل وفين الديمقراطيه؟ سبحان الله. نعم، حتى في السجون، حتى في السجون الاهتمام بامر الرعيه بل بالبهائم. سبحان الله. نعم، حتى في السجون، حتى في السجون الاهتمام بامر الرعيه بل بالبهائم. يعني عمر بن الخطاب وكلاه كلمة المأثورة لو تعثرت بغلة، مش بني آدم، بغلة بالعراق لسأل الله يوم القيامة عنها عمر لما لم تمهد لها الطريق. ويقول لك لو أن ذئبا عدا على شخلة بعد صغيرة قد كده بنهر الفرات لسئل عنها عمر يوم القيامة. النهاردة البني آدمين بتتاكل، ده انت بتبقى راكب عربيتك تلاقيه بيعمل لك طب مطب مفاجأة، والله مفاجأة، يعني تلاقي جاي فجأة راح طلع لك بالظبط. يقول لك مع تحيات جمهورية مصر العربية، مفاجئينك يعني عاملين لك حاجة تقطم وسطك تدخدها ومكسر عربيتك، واخد بالك؟ وبعدين لما تقعد تتكلم معاه يقول لك الله ايه اللي دخلك في المطب؟ لا تلاقي نور فوق المطب ولا تحجير من ولا اي حاجة، نقرة الله ده هيتسألوا عن كم نقرة وعن كم ضحضيرة وعن كم بني آدم اتكسر وعن كم عربية اتدشدشت، حاجة في منتهى الغرابة. ولا بالديمقراطية، هو ده العدل ودي الديمقراطية. سبحان ربي العظيم وحسبي الله ونعم الوكيل. فشوف هذا من باب العدل كما يقول القرطبي، انه يتفقد ايه؟ انه يتفقد وهد حد غاب، حد غاب. قالوا طيب هو العلة في انه تفقد الهدهد بالذات، يعني عرف ان الهدهد بالذات اللي هو مش موجود ليه؟ البعض قال ان كان مهمة الطير مع سيدنا سليمان إذا خرج بالجيش لأي سبب صار بجيشه، فالطير كانت تظلله، تبقى فوق منه ومن فوق الجيش كالسحابة، كالسحابة تظلله. فقالوا إن هو وجد ضوء الشمس أو بعض من ضوء الشمس يدخل في شعاع الشمس داخل، يبقى فيه ثغرة، الثغرة دي مكان مين؟ طلع مين؟ الهدهد. طلع مين؟ الهدهد. ويبقى الهدهد ها بهذا أخلى بالنظام العسكري المحدد، ان انت ليك مكان، ترك المكان دون ان يستأذن. قالوا هذا، قالوا هذا. البعض الاخر بيقول انه تفقد الهدهد بالذات، ودي رواية ابن عباس، قالوا لانه اراد ان يسأل عن بعد الماء وعمقه، الماء على بعد قد ايه وعلى عمق قد ايه، فيسأل عن الهدهد بالذات. قالوا طب سبحان الله، طب ما اي طائر تاني يقول له الماء على بعد قد ايه؟ قالوا نعم، بس ما يقدرش يقول له الماء على عمق قد ايه. قالوا الهدهد هو الوحيد اللي لو يعني حلق فوق مكان فيه ماء يقدر يقول لك الماء ده عمقه لتحت قد ايه. الطائر الوحيد اللي يقدر يحدد لك العمق اللي تحت قد ايه. فاي طائر اخر هيحدد الايه؟ المسافه. يقول له والله الماء على بعد مثلا 10 كيلو، 10 ميل، 100 كيلو، كذا ما يقول له. لكن ما يقدرش يقول له عمق الماء ده قد ايه، الماء ده اللي تحت قد ايه، لا يحققها الا الهدهد. ولذلك ابن عباس لما قال هذا الكلام، لما قال هذا الكلام خرج واحد وقال له يا ابن عباس الهدهد يرى باطن الارض من ظاهرها، يعني يقدر يوصل يبص لتحت، لما يبص في المايه من فوق يوصل لحد تحت، عنده قوه الابصار والشفافيه دي. قال له آه. قال فكيف لا يبصر الفخ ويقع فيه، يعني بيجي عيل صغير وحامل له فخ قد كده واقع فيه. في التو واللحظه ابن عباس قال له يا هذا عند القدر يعمى البصر. على شوف الرد. نعم، وابن العربي يقول هذه إجابة لا ينطق بها إلا عالم بالقرآن. نعم والله، شوف الرد السريع، قال له عند القدر يعمل إيه؟ يعمل بصر. ولذلك سبحان الله في واحد بيكون بصره حاد جدا، حاد جدا، وفجأة تلاقيه تعثر في حاجة راح من الكعبة، يا راجل ده أنت نظرك 6/6. يقول لك إيه بقى؟ هذه بقى عند القدر يعمل ايه البصر. ودي كلمة مأثورة لمين؟ لابن عباس فاحفظوها فاحفظوها. نعم نعم نعم، ما احنا قلنا بقى هو جاب من كل حاجة حاجة ومرتبهم بنظام معين بنظام معين، تمام. او قد يكون في اكثر من هدهد، ولكن هذا هو الهدهد الذي حدد لهذه المهمة. يعني ما بيبقى عندي 10 مهندسين وأقول 10 مهندسين ولا باش مهندس، لا 10 مهندسين، لكن كل مهندس بحدد له ايه مهمة. ففين الهدهد صاحب هذه المهمة؟ صاحب استطلاع الماء فين؟ فين محدد له مهمة؟ فما فيش مانع يعني يكون في مليون هدهد، مش هقول لك 100 مليون هدهد، ولكن هذا هو الذي حدد لهذه الايه لهذه المهمة. ولذلك هو ذكره بال التي تدلل على التعريف، ما لي لا ارى الهدهد، مش هدهد الهدهد، فهو محدد ومعرف لهذه المهمة. ماشي يا شيخ؟ فالرد بسيط يعني. فقالوا ان هذا هو السبب في تفقد سيدنا سليمان لهذا الايه لهذا الهدهد. قالوا اعتبرها 1 من 3، هو تفقد الراعي للرعية، او هو لانه حدثت وكان سبب هذا الهدهد، او لانه كان صاحب مهمة استطلاع واكتشاف الايه الماء زي ما قلت، يعني بعدا وايه وعمقا، بعدا وعمقا. فسيدنا سليمان بيقول ما لي لا ارى الهدهد كان من الغائبين. ايه اللي غيبه بقى؟ وما دام غاب، وده دليل على ان ايضا مع العدل ينبغي ان يكون هناك نظام، مع العدل ينبغي ان يكون هناك نظام. فالعدل لا يعني الفوضى، العدل لا يعني الفوضى، عدل حقوق وانظمه، هذا هو العدل، مش معناه فوضى، هذا هو العدل. فالعدل يعني النظام، هذا من الجند يتخلف، ينبغي ان يكون ذلك بايه؟ باذن. ان تخلف بغير اذن ينبغي ان يحاسب، وهذا لا يتنافى مع العدل، لا يتنافى مع العدل. فكانت النتيجه كما قلت ان غاب وبدون اذن. طيب توقع عليه العقوبه بقى، لأعذبنه عذابا شديدا. العلماء قالوا معنى ان يقول لأعذبنه عذابا شديدا ان العذاب لا يكون على قدر الجسم، وانما يكون على قدر الاثم. العذاب بيكون على قدر الايه؟ الاثم، الخطأ، الخطأ، مش على قدر الجسم. والا ما قال سليمان لأعذبنه عذابا شديدة، والهدهد ما يستحملش العذاب الشديد. البعض الآخر بيقول لا، هو العذاب على قدر الجسم، فعذاب شديد بالنسبة لمين؟ للهدهد، ولكن هذا قد يكون بالنسبة لغيره ليس بإيه؟ ليس بشديد. وهذا هو العدل الحق، إني فبقول إني قد يكون العذاب شديدا، بس بيكون برضه على قدر الايه؟ يعني هذه كلمة قالوها، ولكن كما قلت هذه الكلمة لم تعجبني اصلا. ليه؟ لان قالوا ان العذاب ما يبقاش على قدر الجسم، يعني اجي الواحد اديله فوق طاقة جسمه وهيموت، لكن هو يقول عذاب شديد بالنسبة للايه؟ للهدهد. ولذلك هم قالوا ايه؟ ما هو العذاب الشديد؟ قالوا ان ينتف ريشه، ده بالنسبة للهدهد شديد. بالنسبة لغير الهدهد، بالنسبة لغير الهدهد فيبقى على قدر الجسم ولا مش على قدر الجسم؟ والإسلام علمنا هذا، والله الإسلام علمنا هذا. يعني هناك رواية وهذه رواية صحيحة وذكرتها، وأنا أحدث إخوانكم عن تفسير صوت النور، وأنا أتكلم في حد الزنا، في حد الزنا قلت إن من رحمة الإسلام إنه بيجعل العذاب مناسب للجسم وللوقت وللوقت. فقالوا إنه لا يضرب المجلود ضربا شديدا في برد قارس، يعني لو الدنيا برد قوي قالوا يؤجل الضرب الى ان يعتدل الجو، ولو حر قوي يؤجل الضرب الى ان يعتدل الجو. شوف راعي الوقت، ان هو مش المطلوب ان انت تموته، المطلوب ان انت تؤلمه مش تموته. فتضربه في برد شديد ستقضي عليه، في حر شديد ستقضي عليه. فالإسلام راعى الوقت، راعى الوقت وراعى الجسم والحال. فقلت لهم ان في رواية صحيحة رجل من حي جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان وقال النبي بهذا الكلام والله عندنا رجل هو لحم على عظم فيش مريض طاعم في السن فبيقول ارسلنا جارية لتخدمه بعثوا له جارية عشان تخدمه فوقع عليه مع انه يعني مكسر كده يموت الزمار نعم وقع عليه فماذا نفعل؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال احملوه الي هاتوه. فقالوا يا رسول الله ما نستطيع. قال لماذا؟ قالوا ما هو الا لحم على عظم فهو كالفرخ المنتوف لو حملناه اليك لتفسخت عظامه. ولذلك انا قعدت افكر ايه ده يعني وفي سبحان الله نعم شوف الوصف لتفسخت عظامه. نقول بقى هنا ان العقوبة على قدر الذنب مش على قدر الجسم زي ما قال بعضهم. لو قلنا على قدر الذنب يبقى كان لازم يتجلد 100 جلدة واللي يحصل. لكن هي ايضا على قدر الجسم هي ايضا من لحمة الاسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عسكال فيه 100 شمراخ. تعرفين في النخلة ايوة الصباطة دي عد بقى فيها 100 واحدة. قال واضربوه بها ضربة واحدة يبقى خد 100 ضربة لان هم لو ضربوه اكتر من كده ده لو حملناه لا تفسخت عظامه. فلو الضرب بقى اللي يحصل نعم ايوة سبحان الله. فشوفه يعني هو لم يكن رحيما بنفسي في الحالة دي راح يجني وشوف رحمة الإسلام به سبحان الله. فنحترج لما نقرأ هذه الكلمة ما ناخدهاش أخذ المسلم به إن العقوبة على قدر الذنب ولا نراعي الجسم. لا لا لا لا لا لا لا لا احنا نراعي الجسم ونراعي السن ونراعي الوقت كمان ودي عذاب شديد بالنسبة لمين؟ للهدود يعني عذاب شديد بالنسبة لحجمه وجسمه. فلا أعذبنه عذابا شديدا. وذلك العلماء تكلموا فيه قالوا انه ينتف ريشه وده كان نوع من انواع العذاب سيدنا سليمان كان يؤدب به ويعذب به او انه كان يحبسه مع اضداد الله. تعرفين ان كل طائر وكل حيوان بيبقى له اعداء من الطيور والحيوانات يحبوش بعض. ولذلك بيقولوا اضيق السجون مع الاضداد ان يقعدك مع حد ما تتفقش معاه ضدك على طول. ولذلك لا هتعرف تستريح وانت جوه سجن. هو مش حتى لو مش جوه سجن هتبقى في سجن لان انت عارف ان هو متربص لك وانت قاعد متربص له وانت مش خايف تنام مش عارف يعمل لك مش عارف ايه وخايف تلتفت يحصل لك مش عارف ايه. ولذلك اضيق السجون ما كان مع ليه مع الاضداد. فقال انه هو يجعله مع اضداده. والبعض الاخر قال ان يحبسه وده من اكثر ما يؤلم الطير انك تحبسه في ايه؟ تحبسه في قفص. ان يحبسه ودي لأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه. وقالوا ان دي من العقوبات التي كان الله قد جوزها لسيدنا سليمان جايز له ان يذبحه او لأذبحنه بس كده لا او ليأتيني بسلطان مبين حجة ظاهرة تبرر لي سبب تخلفي وسبب تأخري كم فين وخرج ليه وإيه وإيه وإيه وإلى آخره. فكانت النتيجة إني مكث غير بعيد يعني بعد ما قالت الكلمة دي لم يلبث وقتا طويلا إذ جاء الإيه الهدهد جيب يقدم له تقرير بقى السبب تأخري وتخلفي اطلاع على أمر احتاج مني الى نظر حتى اتي وابلغك بما رأيت بالتمام عشان يكون شاهد حق. فبيقول له يبقى احط بما لم تحط به. شوف الكلمة احط بما لم تحط به. شوف انت سليمان بقى وعمال تقول اعذب واذبح اسمع مني اتعلم مني بقى سبحان الله. شوف كده تعلم مني بقى، احطه انا عندي اللي مش عندك بما لم تحط به. قالوا ان الكلمتين دول لينا معاهم عشرات الوقفات. يعني الوقفة الاولى ان هذه الكلمات فيها دليل على ان الانبياء لا يعلمون الغيب، وانما لا يعلمون من الغيب الا ما اراد الله لهم ان يعلموه. والا لو يعلم كل الغيب كانش يقدر الهدى يقول لك هذا المغفل اللي قاعد عند الجامعة قاعد تحت الكوبري عمال يطلع والعياذ بالله نفايات من فمه النجس، نفايات من فمه النجس، فعمال يقول لهم والنبي يعلم الغيب كله ولا وعمال يفتي ويقول يا ابني اي نبي كان يعلم الغيب كله؟ ده ربنا قصر نفسه بعلم تمام الغيب، بعلم تمام الغيب سبحان الله. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، اسلوب حصر يا ابني. فاللي زي ده بقال اي حاجه وخلاص عمال يقول عمال يقول، فحسبنا الله ونعم الوكيل. فقالوا لي ده اول دليل. ليش ولا ايه؟ اتفضل خاتم رسول الله. خليك دي الميه بس. فبقول اني معنى ان يقول الهدهد لسيدنا سليمان احط بما لم تحب به، هذا دليل على ان الانبياء لا يعلمون الايه الغيب، ولا يعلمون من الغيب الا ما اراد الله لهم ان يعلموه. هذا اولا، هذا طبعا هذا واضح من كلام الهدهد هنا مع سيدنا سليمان، واضح من كلام الخضر مع سيدنا موسى، مش كده ولا ايه؟ انه برضه تطلع على امور غيبيه ما كان سيدنا موسى يعلم عنها شيئا على الاطلاق. فالانبياء لا يعلمون من الغيب الا ما قدر الله سبحانه وتعالى لهم، ورسول الله كذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك كذلك. والا لو كان يعلم الغيب ما عتب في فداء الاسرى، وكان يبقى عارف ان فداء الاسرى مرفوض شرعا ودينا. لو كان يعلم الغيب ما كان قال هذه الكلمة التي في صحيح مسلم لما سأله حبر يهودي بعض الأسئلة، قال إن هذا سألني عما سألني وما كان لي علم به حتى أعلمنيه الله. فمسائل كثيرة جدا تدلل على أن فعل الأنبياء لا يعلمون الغيب. ففي سيدنا سليمان نتعلم هذا أن الأنبياء لا يعلمون الغيب، ومنه أيضا في سيدنا سليمان تتعلم أن الجن أيضا لا يعلمون الغيب، أن الجن أيضا لا يعلمون الغيب. يعني بعض أصحاب الكهالة والعرافة أو بعض الناس المشعوذين الموجودين الآن اللي يقول لك مش عارف أصل بيطلع الجن وبعدين يقعد يتكلم مع الجن ويسأله على أمور غيبية والجن يجاوبه، كل ده نصب وضلال، كل ده نصب وضلال. إن الجن أيضا لا يعلمون الغيب، لا يعلمون الغيب، بدليل ان سيدنا سليمان نفسه هذا الذي هو معنا كما فيه كما قلنا اخذنا منه انه هو نفسه لا يعلم الغيب، والجن كانوا لا يعلمون الغيب بدليل انه فلما قضينا عليه الموت، ودي آية على مرته في سورة صاد، ما دلهم على موته، لا عارف لا هو ما دلهم على موته الا دابة الارض تأكله من سأته، مات وهو على العصا. وقالوا ان مكث عاما كاملا جالس كده، والجن مسخرون يعملون معتقدين ان هو قاعد بيراقبهم. ما دلهم على موته الا دبة الارض، القردة جت قاعد تاكل في العصا، ها ها تاكل من سأته لعصاه، فلما خر وقع، لما كانت العصا وقع تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. لو كانوا يعلموا الغيب كانوا على أخوها قاعد بين إيديكم، كان عرفوا أنه ميت، مش عارفين حاجة، مش عارفين حاجة. ففعلا ففعلا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، اسلوب حصرة، اسلوب حصرة. هذا أمر، أول أمر نلفت النظر إليه في هذا القول أحط بما لم تحط به. الأمر الثاني، الأمر الثاني أن الأدنى قد يكون عنده علم لا يعلمه الأعلى، يعني سيعري العلم، انت قد يكون عندك معلومة ما هياش عندي وانا اتعلم منك وانت تقول لي انا اعلم ما ليس عندك، وهذا ليس بعيب، هذا ليس بعيب. وده اللي احنا قلناه حديث اللي في البخاري ان الخضر لما قال لسيدنا موسى بنص القرآن انك لم تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة. لكش بيه خبر ولا علمه عندي ومش عندك. بلغز حديث البخاري سيدنا الخضر يقول لسيدنا موسى يا موسى انت على علم علمك الله اياه لا اعلمه، وانا على علم علمنيه الله لا تعلمه. فمش عيب يكون عندك اللي مش عندي وعندي اللي مش عندك ونتعلم من بعض، وان الادنى يكون عنده علم اكثر من الايه الاعلى. ولهذا امثلة كثيرة جدا عايز تسمعها مش عايز خلاص انتم ما رددوش عايزين يعني، يبقى ان شاء الله تيجي يوم الخميس اللي جاي باذن الله ان شاء الله وقدر ان شاء الله وقدر. نسأل الله العلي العظيم ان يفقهنا في ديننا وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا، وجميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت.